وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما عندي، لا أملك رقبة حتى أعتقها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أملك. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أعتق، ثم انتقل إلى الصيام، ثم انتقل إلى الإطعام. جماهير أهل العلم على أن هذه على الترتيب، أول شيء يعتق، فإذا كان عنده عتق رقبة ليس له أن ينتقل إلى الصيام، فإذا عجز عن عتق الرقبة انتقل إلى الصيام، فإذا كان يستطيع الصيام لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه على التخيير، إما أن يعتق، إما أن يصوم، إما أن يطعم، مثل كفارة الحلف باليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخيير اختر هذه أو هذه أو هذه، مثل الذي يعني يقع في محظور محظورات الإحرام اللي فيها الفدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة وغيره: أن أنسك نسيك أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، على التخيير. قالوا كذلك هنا على التخيير، يختار أي واحدة يشاء، حتى لو عنده يعتق رقبة له أن ينتقل إلى الصوم أو له أن ينتقل إلى الإطعام. فالمسألة فيها خلاف في هذه المسألة، والجمهور على أنه على الترتيب، والمذهب هنا مذهب أحمد على الترتيب، أنه يبتدئ بعتق رقبة، فإن عجز انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، إن عجز انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهنا التعجيز لا يكون بالبحث والتحري، مثلا لو قال: لا أستطيع أن أعتق رقبة، نقول: عطنا كشف حسابك خلنا نشوف تملك ولا لا. لا، يدين في هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا قال: أنا عاجز عن الصيام، لا يقال: تعال ليش عاجز عن الصيام، عندك تقرير طبي، عندك كذا، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من الرجل، قال: أعتق رقبة، قال: لا أملك، انتقل مباشرة، قال: صم شهر متابعين، قال: لا أستطيع، لم يقل له: لماذا لا تستطيع، هل تستطيع صيام رمضان، هل كذا، انتقل مباشرة معه، قال: أطعم 60 مسكينا صلوات ربي وسلامه. فهذه كفارة من جامعة أهله.